بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله بعد، من حفظ مقرر حفظ أمسي وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم عنده. أحسنت لله درك. قال وبإشارة، ما مقرر حفظ غدا، وبإشارة لذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط. يعني الإشارة قد يشار بها لبطيء الفهم، مثل من عنده يعني عدم معرفة لذوات الأشياء، فيقال له مثلا، يقال لله، قال ابن تيمية، يقال للأعجمي هذا خبز، قال فهذا إشارة، إشارة لبطء الفهم، وبإشارة الذي مفهم بطي في القرب والبعد وفي التوسط. يعني أيضا فيه هنا بمعنى مع، يعني يقول الإشارة لصاحب الفهم البطي هذا غرض. في القرب، ما معنى في القرب؟ أي مع قصد القريب. أقول مثلا هذا للمشار إليه عن قرب، والبعد أقول ذلك، والتوسط آتي بالكاف وحدها أقول ذاك. إذن الإشارة بدون الكاف واللام قرب، والإشارة مع الكاف وحدها توسط، والإشارة مع الكاف واللام ذلك للبعد. ذلك. إذن مراتب الإشارة كم؟ مراتب الإشارة ثلاث، في القرب والبعد أو التوسط. وبإشارة لذي فهم بطي، إذا حفظت المتن توفر على نفسك كثيرا. وبإشارة لذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط. يعني قلنا في القرب معناها مع القرب، يعني هذه الأغراض تفهيم يعني صاحب الفهم البطي، وأيضا إفادة القرب، وأيضا إفادة البعد. وبإشارة الذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط، هذا حفظ، هذا مقرر حفظ غدا. قال الشارح رحمه الله تعالى الباب الثاني من أحوال الباب الثاني، أي من أبواب علم المعاني الثمانية، أحوال المسند إليه. قال الباب الثاني أحوال المسند إليه، الحذف للصون والإنكار والاحتراز أو الاختبار، وذكر التعظيم والإهانة، والبسط التنبيه والقرينة، وإن بإضمار تكن معرفة فللمقامات الثلاثة فعرفة، والأصل الخطاب للمعين يترك فيه للعموم البيني، وترك فيه للعموم البين، وعالمية فللإحضار، وقصد تعظيم أو احتقار، وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم. وبإشارة الذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد، بإضافة في الاختصار، وقصد تعظيم أنه احتقار، وإن منكرا فللتحقير، والضد والإفراد والتكثير، وضده والأصل التبيين والمدح والتخصيص والتعيين، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه، لدفع وهم كونه لا يشمل، لدفع وهم كونه لا يشمل، والسهو والتجوز المباح، ثم بيانه فللإيضاح بسم به يخص، والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، والعطف تفصيل مع اقتراب أرد سامع إلى الصواب، والحصول التخصيص والتقديم فالاهتمام من يحصل التقسيم، كالأصل والتمكين والتعجل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، وقد على خلاف الظاهر، يأتيك لولا والتفات دائري. هذا أبيات الباب الثاني ثم سيشرحها شيئا فشيئا. قال: شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه شرع إبداء المؤلف لهو البحيري وهو أبو زياد محمد بن سعيد البحيري. قال: قد يتكلم على من على صاحب المتن، أي شرح صاحب المتن في بيان في توضيح ما يعرض المسند إليه من ما يعرض المسند إليه من أحوالا قبل المسند، وذلك لأهمية المسند إليه. المسند إليه هو المحكوم عليه، فلذلك له مكانه وموضعه. على المسند إليه هو المحكوم عليه، وهو الذي يعتمد عليه الفعل أو ما في معناه، ويكون في الجملة الفعلية الفاعل ونائب الفاعل، نحو ضرب زيد عمرا وضرب خالد، ويكون في الجملة الاسمية المبتدا، نحو محمد كريم، ويكون في الجملة الاسمية المبتدا أو ما في معناه. ما هو الذي في معنى المبتدا؟ اسم كان، اسم كاد، اسم إن، فعل الأول لظن، والمفعول الثاني في باب أعلم وأرى، واسم مرادفات صار، واسم لا التي لنا في الجنس، واسم الأحرف المشبهة بليس. هذه كلها ما هو أصلها؟ المبتدا والخبر، وهذه الأشياء كلها ماذا؟ عوامل تدخل على المبتدا والخبر، عوامل تدخل على المبتدا والخبر. قالوا: يكون في القسمة الاسمية المبتدا أو ما في معناه. قال: نحو محمد كريم، فكل من زيد وخالد ومحمد، ضرب زيد، ضرب خالد، محمد كريم. قال: مسند إليه يعني محكوم عليه، لأنك حكمت على زيد وخالد بالضرب وعلى محمد بالكرم. وهنا إجمال ينبغي التنبه له، لأنك حكمت على زيد وخالد بالضرب، لكن ضرب زيد، حكمت على زيد بالضرب أنه فاعله، وضرب خالد، حكمت على خالد بالضرب لأنه ماذا؟ نائب عن فاعله، نائب عن فاعله، نائب عن فاعله يعني مفعوله، هو مفعول للضرب. ما معنى مفعول الضرب؟ نائب فاعل وقع عليه الضرب، إنما غير الفعل للصيغة فارتفع المفعول به، غير الفعل للصيغة فارتفع المفعول به، وإلا أصبح مفعول به. قال: لأنك حكمت على زيد وخادم بالضرب الأول مباشرة منه، والثاني ماذا؟ وقوعا عليه، لكن على جهة إيش؟ تغيير الفعل للصيغة، لا على جهة المفعولية، على جهة النيابة عن الفاعل لا على جهة المفعولية. الآن خالد ماذا نقول فيه؟ حكمنا عليه بالضرب، وقوعا عليه أو منه؟ وقوعا عليه، على أي طريق؟ على أي سبيل؟ على سبيل النيابة عن الفاعل أو على سبيل المفعولية؟ على سبيل النيابة عن الفاعل. طيب ركز. قال: وكذلك يكون المسند إليه مفعولا به أولا، لكل فعل ينصب مفعولين أصلها المبتدا والخبر كظن ونظائرها. قد أتينا بها، أتينا بجميع العوامل التي تدخل على المبتدا والخبر. فهذا المسند إليه تعرض له أحوال سيذكر الناظم بعضها في هذا الباب، وهي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم. الذكر والحذف، تعريف، تنكير والتقديم، كم هي؟ خمسة، خمسة مواضع. طيب إن شاء الله إلى هنا، وغدا نبدأ أولا حذف المسند إليه.